حاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود، فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا، فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ قالوا فقالوا نعم، قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال المنذري وأخرجه النسائي بن ماجه ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعا، قال مثله عمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة. إيش قال عليه شعيب؟ أحسن الله إليكم، قال إسناده صحيح وهو في مصنف عبد الرزاق ومن طريقه أخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. قول المؤلف باب العامل يصاب على يده خطأ، يعني فهل فيه القود؟ ترجمة ذكر الشارع هل فيه القود؟ ذكر الحديث أن فيه القود إلا أن يتنازلوا إلى الدية، وهنا تنازلوا إلى الدية، أن بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا يعني يأخذ الصدقة الزكاة، فبعثها هو مبعوث من قبل ولي الأمر لجباية الصدقة لجباية الزكاة، فلاجه رجل في صدقة رأت بين خصومة، رجل أراد أن يدفع زكاته إليه لكنه لاجه، فضربه أبو جهم فشجه، شجته في الرأس، رجه يعني جرح رأسه وشقه، شج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه بحيث لا يبرز العظم، فإذا أبرز العظم فإنه له اسم آخر غير الشجة وسمى موضحة، فإذا أوضح العظم وهاشمه له اسم آخر سمى هاشمة، فإذا نقلها إلى أم الدماء سمى منقلة، هذه كلها أسماء الشجة، الشجة إذا شجة في الجلد ولم تضع الحظم سمى شجة، فإن أوضحت العظم فهي موضحة، فإن هشم العظم سميت هاشمة، فإن زاد حتى بلغت المأمومة سمي مأمومة ويتصل إلى أم الدماغ في ثلث الدية. فهذا الرجل لما شاج لجا أبا جهم عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القود يا رسول الله، والقود إنما يكون إذا أمكن، إذا أمكن أن يخص منه بدون زيادة هذا لا بأس، أما إذا لم يمكن يكون فيها دية، لأنه قد مثلا إذا كانت هاشمة هشم العظم قد يهشم زيادة قد يزيد ما يستطيع أن يقتص منه فأن يهشم مثل هشم مثل ما هشم، إذا كان لا يمكن هنا لا يقتص منه وإنما ينتقل إلى الدية. هنا شجه، شجه في الجلد فقط ولم يضح العظم، يمكن الاقتصاص منه في هذه الحالة، ولهذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهله فقالوا القود يا رسول الله، يعني نطلب القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا يعني من المال، فلم يرضوا، قال ما يكفي، قال مثلا قال لكم 100 فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا 200 فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا مثلا 300 فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا نعم، فخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا لا، يعني ما أعطاهم من المال الذي رضوا به الأول أمامه أنكروا لما كان أمام الناس، قالوا لا. فهم المهاجرون، يعني هم المهاجرون بأن يوقعوا بهم وأن يعاقبوهم لكونهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفوا. قل أهل أتوا يعني أهل الرجل المشجوج، يقول الشارف القواد يعني بالنصب فعل مقدر، يعني نحن ذو قصاص، والمعنى أترك القصاص واعفو عنه وخذوا عن عوضي كذا وكذا من المال. وقولها العشية يعني خاطر الناس العشية هي ما بعد الزوال. فهم المهاجرون يعني قصدوا زجرهم. قال الخطابي في معالم السنن في هذا الحديث من الفقه وجوب الإفادة من الوالي والعامل، وجوب الإفادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حق كوجوبها على من ليس بوال، وجوب الإقادة، الإقادة يعني القود، يعني وجوب الإقادة من الوالي يعني يقتاد، والقود يعني القصاص يقتص منه، وجوب الإقادة يعني القصاص من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حق كوجوبها على من ليس بوال، يعني ولو كان عامل ولو كان أمير مبعوث ثم اعتدى وأصاب ما يجب القصاص يقتص منه كغيره. وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حق كوجوبها على من ليس بوالي، وجواز إرضاء المشجوج بأكثر من الدية في دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص. يعني لو كانت الشجة تساوي 100 وقال أنا أريد القصاص، قالوا تنازل نعطيك قيمتها 100، قال لا ما يكفي 200، يعطى. وأن القود في الصدقة قول رب المال، يعني رب المال هو الذي جاء يطلب القود، وليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله. قول لاحاه معناه نازعه خاصمه. في بعض الأمثال عاداك من لاحاك، وروي عن أبي بكر وعمر أقادا من العمال ممن رأى عليهم القود، الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم في كلام عليه. نعم قال ابن رسلان في شرحه. نعم. وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه، لأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمة، ومذهب الشافعي أن القاضي يحكم بعلمه في الأموال والقصاص لا في حدود الله تعالى. وفصل أبو حنيفة فقال ما علمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه بعد ولايته حكم به. المشهور أنه لا يحكم بعلمه لأن لا يتهم، وإنما يطلب من الخصم البينة سواء علم قبله أو بعد ولاه، هذا هو الأصل. إذن فقه الترجمة هو الباب أن الوالي والعامل والموظف إذا اعتدى على شخص وأوجب القصاص فإنه يقتص منه، ولو كان عاملا ولو كان موظفا ولو كان أميرا. نعم. وإذا تنازل رب المال إلى الدية فله ذلك، وإن طلب أكثر من الدية أعطيها. نعم. بلى، بس النبي ترك ذلك، النبي ما رد مؤاخذته، ولهذا لما هم المهاجرون بإيقاعهم قال اتركوهم، ولا الأصل أنهم أرادوا في الأول ما يزادون، هذا هو الأصل. أحسن الله عليكم. باب القود بغير حديد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. نعم. هذا قد وجد هذا الباب يقول مع في نسخة واحدة، قد تقدم حديث الباب. نعم. باب يقدم في الصحيح، حديث الصحيح والصحيح، باب يقدم القاتل بها. فيها عند البخاري أنه ها؟ عند البخاري نعم. الحديث في استرجب الباب القود بغير حديد. الحديث فيها الاقتصاص من القصاص من الجاني، وفيه المماثلة، قتل القاتل بمثل قتل به، وفيه قتل الرجل بالمرأة، وفيه أن قولها من فعل هذا بك بهذا وفي رأسها، هذا يعتبر تهمة، ولم يقتلن بإيمائها وإنما باعترافه، أخذ واعترف فأمر أن يرض رأسه بالحجارة. هي القصاص مثل ما قتل به، إذا قتل بالسكين يقتل بالسكين، قتل بالحجارة يقتل بالحجارة، بالتغريق وغرق وهكذا. أحسن إليكم. كذلك أخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أنس. إذا فيه من الأحكام الترجع مثلا، فيه القواد بغير حديد، هذا قواد بغير حديد بالحجارة، وفيه قتل الرجل بالمرأة. وفيه القتل بالمثقل. وفيه القصاص بالاعتراف. وفيه أن قول المجني أن هذا قتلني، المجني عليه قتلي، أن هذا تهمة ولا يعتبر بين. نعم. ولهذا أخذ اليهودي فاعترف. أحسن الله إليكم. نعم. باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني من الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن عبيدة بالفتح، ضبطت بالشكل هنا بالفتح، لا هنا ضبطها بالشكل بالضم عندها حسن. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. فقال: بل عفوت يا رسول الله. نعم. قال المنذري أخرجه النسائي. إيش قال عنه؟ قال: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبيدة بن مسافع. عبيدة ما ضبطه بالشكل فقط في المتن وفي الحاشية. باب القواعد من الضربة وقص الأمير من نفسه. قال سيجي معنا القص. تعالى قوله تعالى فاستقد، قوله طعنه هي ضربه واخذه بالعرجون، هو عود اصغر فيه شمال يخذ العرق كما معروف، استقد يعني خذ القصاص. المؤلف ترجم قباب القواد من الضربه. نعم. يضربه ضربة يضربه مثلها. وقص الأمير من نفسه يعني كون الأمير يعطي قصاص من نفسه لمن اعتدى عليه. قال فاستقل، يعني خذ القصاص، خذ القصاص مني، هذا هو معنى قص الأمير من نفسه. أحسن الله إليكم. ابن رسلان ضبطها قال عن عبيده بفتح العين، وكذلك في التقريب ذكره في بابي في فصل ذكر من اسمه عبيده بفتح أوله. ما في عبيده، في عبيده بن شافع. ما في أحسن شافع. طيب إذن عبيده. طيب نقرأ الحديث بعده عشان نشوف كلام مقيم أيضا في نفس القصاص. أطال مقيم في هذا، ها؟ قال كثير، ها؟ طيب أقرأ الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي. فمن فعل به ذلك، نسخ ذلك ونسخ غير ذلك. أحسن الله إليك. فمن فعل به ذلك، يعني ضرب الأبشار وأخذ الأموال، ما عندك؟ عندي غير ذلك. أحسن الله إليك. النسخة ذكر الجملتين، واحد وجعل أحدهما بين قوسين، قال من فعل ذلك من غير. نعم، فمن فعل به ذلك. نعم، ابن رسلان شرح على رواية فمن فعل به ذلك. نعم، هو الظاهر في ظاهر السياق. نعم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. أقصه ولا أقصه منه؟ ضبطوها بالشكل ضم الهمزة. بالشكل أني أقصه منك. نعم. قال ابن رسلان ما تكلم على أقص. قال ويجوز ضم الصاد. أقص الرجل من نفسه وكل من يقتصص منه. قال ويجوز ضم الصاد على الإتباع وفتحها بضم الهمزة وكسر القاف. ويجوز إيش؟ ويجوز ضم الصاد على الإتباع وفتحها بضم الهمزة وكسر القاف. كنا ذكر الوجهين. أحسن الله إليكم. قاموس الظاهرة في القاموس أقص الأمير فلانا من فلان اقتص له منه فجرحه مثل جرحه. أقص الأمير فلانا من فلان اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا. ها؟ كسر؟ ها؟ في المتن ولا في الشرع؟ المتن؟ نعم، بالضم قصة. نعم، طيب. أحسن الله إليكم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إي والذي نفسي بيده. أتقصه كذا؟ نعم، هكذا مضبوطة بالشكل. أتقصه منه؟ أتقصه هناك أنا. قال ابن رسلان أتقصه بفتح همزة الاستفهام وضم التاء. بفتح همزة الاستفهام وضم التاء وكسر القاف وضم الصاد فقط. أتقصه كذا؟ نعم. هذا من ضبطه ابن رسلان. طيب أتقصه. لو أن رجلا يقصه لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إي والذي نفسي بيده ألا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. قال عمرو العاص: لو أن رجل أدب بعض رعيته، هنا ضبط شاء تقصه وهي تقصه. قال: إي والذي يرسل بيده إلا أقصه. كذا عندك؟ عندي ألا أقصه. لا، إلا أقصه الشاغل، يعني إجابة له، ما هو ألا أقصه، كان يجيبه. قال: أتقصه؟ قال: إلا أقصه، ما هي بلا أقصه، ليس نفيا، إثبات. عندك إيش؟ أي والذي نفسي بيده إيش؟ إي والذي نفسي بيده ألا أقصه، كان استفهام إنكاري. أحسن الله عليكم. استفهام عندي إلا أقصه، وقد رأيته في النسخة التي شرح عليها ابن رسلان: والذي نفسي بيده لا أقصه. لا أقصه، إلا أقصه. وفي قال رواية الطيالسي المتقدمة: كيف لا أقصه. تكون بمعنى ألا أقصه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. قال المدني: وأخرجه النسائي وأبو فراس، اسمه قيل هو الربيع بن زياد ابن أنس الحارثي، وقيل كنيته أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، وسئل أبو زرعة الرازي عن أبي فراس هذا الذي روى عنه أبو نضرة عن عمر، قال: لا أعرفه. قال حافظ أبو أحمد الكرابيسي: ولا أعرف أبا نضرة روى عن الربيع بن زياد شيئا، وإنما روى عنه أبو مجلس وقتاده، وذكره الشعبي في بعض أخباره. وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة هو النهدي، هذا آخر كلامه. أبو نضرة بفتح النون وسكون الضاد، والمنذر مالك العوفي. إيش قال عليه عندي؟ قال: أحسن الله عليكم، إسناده حسن، أبو فراس وهو النهدي مخضرم، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. والحديث فيه أن عمر رضي الله عنه خاطب العمال، قال: لا بعث عمالي يضرب أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمر: لو أن رجل أدب بعض رئيسه أتقصه منه، يعني يخاطب عمر. قال: إي والذي نفسي بيده إلا أقصه، وقد رأيته رسول الله أقص من نفسه. فالحديث فيه مع الحديث الأول أنه يقتص من إيش؟ من العامل، ومن الوالي، ومن الموظف، ومن الأبير، إذا اعتدى على شخص وأصاب ما يجب القصاص من رأي فإنه يقتص منه. هو دل على ما دل على الحديث السابق أن قال لهرج: تعال فاستغل، يعني خذ القواد. طيب، شوف كلام القيم على هذا الحديث الأول. قال قال الحديثين حديثين معناهما واحد. قال الشيخ شمس الدين القيم: نعم. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله: وقال الشافعي في رواية الربيع، وروي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي. احتج به الشافعي في القصاص فيما دون النفس. وقد تقدم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقوله لمدعي السرقة: إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: إيش إن شئتم؟ إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما فإن خرج متاعكم. قال في الحاشية في طبعة الفقيه: منه علم تحريف. فإن خرج من العلم وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما تنظر. نعم نعم. فقالوا فقالوا هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله ورسوله ورسوله. وروى النسائي من حديث محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يوما وقمنا معه، حتى إذا بلغ وسط المسجد أدركه أعرابي فجبذ بردائه من ورائه، وكان رداؤه خشنا، فحمر رقبته. قال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي. فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك 3 مرات، كل ذلك يقول. فقال فلما هذا سقط من القرآن. قال الأعرابي: لا والله لا أقيدك. ايش بعده؟ فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك 3 مرات، كل ذلك يقول: لا والله لا أقيدك. سقط من الصلاة. نعم. فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: يا فلان، احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفوا. ترجم عليه: القود من الجبذة. ورواه أبو داود. من ترجم عليه؟ النسائي أحسن إليه. النسائي. طيب. قال في الحاشية: وفي إسناده ضعف، إذ هلال المدني والد محمد لا يعرف، وأصل القصة في البخاري ومسلم من حديث أنس. إلا في الحاشية للمحقق أحسن إليك. حاشية لمن؟ على السنن تهذيب. نعم، تهذيب. على تهذيب السنن. على تهذيب السنن لابن القيم طبعة مفردا. ما عندي التاريخ. وشو قال إيه؟ قال: وفي أخرجه النسائي في المجتبى والكبرى، وأخرجه أبو داود، وفي إسناده ضعف، إذ هلال المدني والد محمد لا يعرف، وأصل القصة في البخاري ومسلم من حديث أنس، إلا أنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأعرابي الإقادة من نفسه، وهذه الزيادة فيها نكارة، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم لنفسه. صحيح. ولا ورد أنه قال لأحد أقدني، أبدا ما ثبت ولا مرة. نعم. أحسن الله إليكم. وروى النسائي أيضا من حديث سعيد بن جبير قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: لنلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا. وترجم عليه: القود من اللطمة. وروى النسائي أيضا حديث أبي سعيد المتقدم وقال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا، إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول يقسم شيئا بيننا ما عندي. طيب. إذا أكب، نعم. إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله. وترجم عليه: القود من الطعنة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فأشار ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهد. ومن بعض تراجم البخاري عليه: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. واللد هو صب الدواء في فم المريض بدون اختياره. نعم. وفي الباب حديث أسيد بن حضير

فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. قال المجوزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرها، ولكنه بناء على غير أساس، فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء، فإن هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة، بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة، كتملك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يقدر دخوله في ملك المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك. والقائلون بالسراية متفقون على أنه يعتق كله على ملك المعتق، والولاء له دون الشريك. واختلفوا هل يسري العتق عقب اعتاقه أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن، على قولين للشافعي وهما في مذهب أحمد. قال شيخنا: طويل الآن. نعم أحسن الله إليك. وخلص الآن إذا شيء قال دخل مسألة أخرى. قال هل يسري العتق؟ وهذا ينبني ما إذا اعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول. ثم قال: الفرق واضح بين أن يكون متبع عين كاملة وبعض عين. إذا قال: فدل على أن حق الشريك في نصف القيمة. قال: فظهر أنه ليس معكم أصل تقيمونه، لا من كتاب ولا من سنة ولا من مجمع. إذا قالوا: من العجب أن يقال إنه إذا اضطرد حيوانا رد قيمته، ويقاس ذلك على الإتلاف والغصب، فيترك موجب النص الصحيح للقياس، لا من أصله بنص ولا إجماع. ونص أحمد أن الحيوان في القرض يضمن إتلافه. قضاها أن من لم يعتبر مثل فلا بد من تناقضه أو مناقضته لنص الصريح، وهذا ما لا ملخص منه. أصل هذا كله الحكومة، شوف أصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان عليهم السلام. نعم، قص أقرأ. أحسن الله إليكم. وأصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان وقصها الله علينا في كتابه، وكانت في الحرث وهو البستان، وقيل إنه كان أشجار عنب فنفشت فيه الغنم، والنفش إنما يكون ليلا، فقضى داود لأصحاب البستان بالغنم لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته، فوجده يساوي الغنم فأعطاهم إياها، وأما سليمان فقضى على أصحاب الغنم بالمثل، وهو أن يعمروا البستان كما كان، ثم رأى أن مغله إلى حين عوده يفوت عليهم، ورأى أن مغل الغنم يساويه، فأعطاهم الغنم يستغلونها حتى يعود بستانهم كما كان، فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم. فاختلف العلماء في مثل هذه القضية على أربعة أقوال: أحدها القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته، وهو أصح الأقوال وأشدها مطابقة لأصول الشرع والقياس كما قد بينا في كتاب مفرد في الاجتهاد. أصل السليماني حكم سليمان وحكم سليمان. والثاني أحسن عليكم. والثاني موافقته في النفش دون المثل، وهذا المشهور من مذهب الشافعي ومالك وأحمد. والثالث عكسه، وهو موافقته في المثل دون النفش، وهو قول داود وغيره، فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله، وأما إذا انفلتت الغنم ليلا لم يضمن صاحبها ما أتلفته. والرابع أن النفش لا يوجب الضمان، ولو أوجبه لم يكن بالمثل بل بالقيمة، فلم يوافقه لا في النفش ولا في المثل، وهو مذهب أبي حنيفة.

قال: قال القرطبي في التفسير: اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه في القتل دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض. اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه في القتل دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، فإنما ذلك للسلطان أو من ينصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. نعم، يعني ما في شك عن طريق المحكمة الشرعية والحاكم الشرعي ما يقتص منه، يأتي إليه في بيته ويقتص منه، ولا تكون المسألة فوضى. نعم، أحسن الله إليكم. باب عفو النساء. قال: حدثنا داود. عن الدم، ما في عن الدم؟ ما عندي في هذه النسخة. قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز. قبل قال أبو داود: ينحجزوا يكفوا عن القود. عندي بعدها تقديم وتأخير، ستأتي بعدها. نعم. قال أبو داود: قال أبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجز يكف عن القود. قبلها قال أبو داود: ينحجز يكف عن القود. من هنا عندي نقله عن أبي عبيد. على المقتتلين أن ينحجزوا الأول في الأول وإن كانت امرأة. كيف وإن كانت امرأة؟ وهي يعني كانت يعني مشاركة في القتال يعني؟ قال ابن رسلان: وإن كانت، أي وإن كان مستحق القصاص امرأة. أي إشكال على التحية. قال: إسناده ضعيف. حصن وهو ابن عبد الرحمن أو ابن محصن التراغمي أبو حذيفة الدمشقي. محصن إيش؟ حصن هو ابن عبد الرحمن أو ابن محصن التراغمي أبو حذيفة الدمشقي. تراغمي ها؟ بالغين والميم. أحسن الله عليكم. تراغني؟ تراغمي ها؟ غين وميم. أحسن الله عليكم. تراغمي. نعم. لم يروي عنه غير الأوزاعي، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: يعني في المتابعات والشواهد. لا صحيح أنا. نعم. قال المدري: وأخرجه النسائي. وحصل هذا قال أبو حاتم: رضي لا أعلم هو عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدا نسبه. قال الحصن عبد الرحمن، وقال المحصن أبو حذيفة التراغمي من أهل دمشق، روى عن يسلم بن عبد الرحمن، روى عن الأوزاعي، وذكر له هذا الحديث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. قال إسناده ضعيف. حصن هو ابن عبد الرحمن أو ابن محصن التراغمي أبو حذيفة الدمشقي، لم يروي عنه غير الأوزاعي. وقال الدارقطني يعتبر به، قلنا يعني في المتابعات والشواهد، ولم يتابع في هذا الحديث. والوليد وهو ابن مسلم الدمشقي، وإن صرح في جميع طبقات الإسناد عند النسائي يبقى الشأن في حصن. ثم نقرا كلام الخطابي. حسن طيب، شوف كلام الشارع. حسن عليكم من أوله. حسن عليكم سمع حسن. حسن يقول مقبول. قال الحافظ التقريب داود بن رشيد. داود بن رشيد بالتصغير سمع حصنا بكسر ثم مهملة ساكنة ثم نون ابن عبد الرحمن أو ابن محصن مقبول، قاله الحافظ في التقريب. يعني سمع مقبول أحسن ما ذكر شعيب. ها نعم المقتتلين. نعم أحسن الله عليك. على المقتتلين أي أولياء المقتول الطالبين القود، وهو على صيغة اسم فاعل، وإنما سماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي، فقال يشبه أن يكون معنى المقتتلين ها هنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا. قال ويحتمل أن تكون الرواية بنصب التاءين، يقال اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا يستعمل أكثره في من قتله الحب. احتمال يكون اليوم بنصب التاءين مقتتلين. قال اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا يستعمل أكثره في من قتله إيش؟ الحب. قوله أن ينحجزوا بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي، أي يمتنعوا ويكفوا عن القود بعفو أحدهم، الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب. وإن كانت امرأة كلمة إن وصلية. قال الخطابي تفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كان امرأة سقط القود وصار دية. قال وقد اختلف الناس في عفو النساء، فقال أكثر أهل العلم عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال. وقال الأوزاعي وابن شبرمة ليس للنساء عفو. وعن الحسن وإبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم. انتهى. قال المنذري وأخرجه النسائي. وحصن هذا قال أبو حاتم الرازي لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحد نسبه. وقال غيره حصن بن عبد الرحمن، ويقال ابن محصن أبو حذيفة التراغمي من أهل دمشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي وذكر له هذا الحديث. كلام القيم، شو كلام القيم؟ حديث على المقتتلين، المقتتلين على الحجز الأول، كلام ذي الآخر. ثم قال، قال ابن القيم رحمه الله: وليس في شيء من هذا ما يبين وجه الحديث. وقد روي الأول فالأول، وروي الأولى فالأولى بفتح الهمزة، أي الأقرب فالأقرب، وهو أولى، وبه يتبين معنى الحديث. وأصل الحجز المنع، ومنه يعني المقتتلين من الحجز، والأولى فالأولى. نعم، وأصل الحجز، وأصل الحجز المنع، ومنه الحاجز بين الشيئين، وينحجز مطاوع حجزته فانحجز، وهو يدل على حاجز بينهم، وهو عفو من له الدم، فإنه إذا عفا وجب عليهم أن ينحجزوا، لأن صاحب الدم قد عفى، وهذا العفو عن الحق يستحقه الأولى فالأولى من المقتول. وهذا العفو عن الحق، كذا عن الحق أضافها المحقق، قال زيادة لازمة ليستقيم الكلام، أضافها وهذا العفو لحق، لحق أضاف الشغول، وهذا العفو أضاف لفظة عن، وهذا العفو إيش؟ وهذا العفو عن الحق يستحقه الأولى فالأولى من المقتول، وإن كان امرأة، فإذا عفت وهي أولى بالمقتول فقد حجز عفوها بينهم، ولا يجوز للرجال الأباعد بعد ذلك الطلب بدمه، وقد عفى عنه الأولى منهم، فقد اتضح بحمد الله وجهه وأسفر صبح معناه. وعلى هذا فيكون الأولى فالأولى فاعل فعل دل عليه المذكور، أي يحجز بينهم الأولى فالأولى وإن كان امرأة، وترجمة أبي داود تشعر بهذا، والله أعلم. باب عفو النساء عن الدم. طيب، يعني ظاهر كلام قيم أنه إذا عجز، وظاهر الترجمة خلاص إذا عفى ولو امرأة انتهت المطالبة بالقصاص. يبقى الدية، لكن الحديث ما صح له، كان القيم مال إلى تصحيح. نعم، ها؟ أقول في الشرح الأوزاعي خالف ما روى، ليس للنساء عفو. نعم، عن الحسن إبراهيم سجل المرأة عفو في الدم، هي خيار، قال اختلف عفو النساء، أكثر العلم على عفو النساء جائز، وخالف، يعني هي خلاف القول الثاني. ولهذا المؤلف ما تجزم، قال باب عفو النساء عن الدم. أحسن الله إليكم. كذلك ولو كان صحيح كان زال الخلاف. نعم، أحسن الله إليكم. ابن رسلان شرح على رواية الأولى فالأولى، قال الأولى فالأولى بفتح الهمزة وياء بعد اللام، يعني الأقرب إلى المقتول فالأقرب، كقوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. وفي بعض النسخ بفتح الهمزة وتشديد الواو، وهي رواية النسائي. ثم قال في قوله: ينحجز، أي يكف الأقرب فالأقرب إلى المقتول عن طلب القود، وهو القصاص، ويأخذ وبعضهم ولو امرأة بالعفو على دية أو مجانا. فيه فضيلة عفو أقرب الأولياء عن القود، فإذا عفى الأدنى وهو الأقرب أو أحد المتساويين سقط القصاص، وبقي لمن بقي حصته من الدية. هذا لا صح الحديث، بس قال: وإن كان العافي أنزل لم يسقط القود بعفوه. وفيه دليل على أن عفو النساء جائز. قال ابن المنذر: قال الطائفة: عفو كل ذي سهم جائز. هذا قول عطاء والنخعي ومجاهد والشافعي وأحمد، وقال الطائفة ليس للنساء عفو، كذا قال الحسن البصري وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث بن سعد والأوزاعي. الجمهور على أن لهم عفو، وإذا لم يكن المسألة دليل قول الجمهور أولى بالأخذ. طيب، يعني على المقتدين عليهم أن يكفوا، فإذا عفى واحد انتهى الأمر على قول الجمهور ولو كان امرأة. قال باب عفى النساء عن الدم عند الجمهور يسقط القصاص، والقول الثاني انه لا يسقط. هذا قبل الترجمة. طيب بعده. صلى الله عليكم. باب من قتل في عمية بين قوم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد وحدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان، وهذا حديثه عن عمرو عن طاووس قال من قتل، وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية في رمية يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا. قتل في عمية في رمي، هذه في رمية. نعم، أثبت في المتن في رمية، قال في الحاشية في ثلاث نسخ في رمي. والرمية قال ابن الأثير بوزن الهجيرة والخصيصة من الرمي، وهو مصدر يراد به المبالغة. طيب، في رمي يكون بينهم بحجارة. نعم. يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود. ومن قتل، عندي ضبطها بالهكذا بالفتح، ومن قتل عمدا فهو قود. قال ابن عبيد قود يد، ثم اتفق ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. حدثنا قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث سفيان. قال حديث صحيح، وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فقد أرسله حماد وهو ابن زيد في هذه الرواية، وسفيان وهو ابن عيينة كما في هذه الرواية أيضا، وابن جريج كما سيأتي، ووصله سليمان بن كثير وهو العبدي كما في الرواية التالية، وقد تابعه عليه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وحماد بن زيد في رواية عمرو بن عون عنه عند الدارقطني وسندها إليه قوي. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار كان سفيان يعني ابن عيينة يحدث به هكذا بأخرة، وقد كان يحدث به قبل ذلك كما حدث به سليمان بن كثير. وجود إسناد الموصول الحافظ بن عبد الهادي في التنقيح كما نقله عنه العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدارقطني، وقوى إسناده الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. نعم حسن الله. طيب، ثم نقل كلام الخطابي. يقول الحديث يقول لا بأس به. شكرا. قال الحديث سند لا بأس به. قال حديث صحيح. طيب، تكلم على عمية. قال في عون المعبود من قتل في عمية بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وقصر. قال باب من قتل في عمية بين قوم. بعد ذلك أحسن عليكم في بعد الحديث. هذا الباب. هذا الباب إنما وقع ها هنا في نسخة وسائر النسخ خالية منه. عن طاووس. قالوا عن طاووس قال من قتل، هذا لفظ رواية ابن السرح فلم يرفع الحديث، وأما محمد بن عبيد فرفعه كما قال المؤلف. وقال ابن عبيد إلى آخره: من قتل في عمية بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وقصر فعيلا من العمي كالرمية من الرمي، أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله في رمي يكون بينهم. هذا بيان لما قبله، أي ترامى القوم فوجد بينهم قتيل فهو خطأ، أي حكمه حكم الخطأ حيث يجب الدية لا القصاص، وعقله عقل الخطأ أي ديته دية الخطأ، فهو قود بفتحتين أي فحكمه القصاص. وقال ابن عبيد: قود يد، أي زاد في روايته لفظ يد بعد قود. قال في فتح هنا قال في قود يعني حكم القصاص، في الأول يقول خطأ ثم يقول حكم القصاص، ومن قتل في يعني قتل عمدا، هذا إذا اختلف المسألة الأولى، من قتل في عمية قتله خطأ، ومن قتل في عمدا ففيه القصاص قود كذا. قال في فتح الودود، قال في فتح الودود أي فحكم قتله قود نفسه، وعبر عن النفس باليد مجازا. قوله: ثم اتفق، أي محمد بن عبيد وابن السرح، ومن حال دونه أي صار حائلا ومانعا من الاقتصاص لا قوله لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال الخطابي: فسروا العدل الفريضة والصرف التطوع، انتهى. هل موجودة في الحديث؟ ما هي موجودة عندها؟ لا يقبل منه صرف ولا عدل في آخر الحديث. نعم نعم، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. طيب أحسن الله عليكم. وقيل الصرف التوبة. قال الخطابي: فسروا العدل الفريضة والصرف التطوع، انتهى. وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية. قال في المعالم: وقد اختلف العلماء في من تلزمه دية هذا القتيل، فقال مالك بن أنس: ديته على الذين نازعوهم. وقال أحمد بن حنبل: ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة. وكذلك قال إسحاق. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا. وقال الأوزاعي: عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلان قتله فعليه القود والقصاص. وقال الشافعي: هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قود. وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إن لم يدع أولياء القتيل على غيرهم، انتهى. الحديث الثاني قال ذكر من الحديث الثاني وقت الإقامة أحسن الله عليك. ما حديث قال المنذري؟ قال المنذري يعني ابن عيينة، يعني الحديث المرسل الذي قبله، وأخرجه النسائي وابن ماجه مرفوعا. وقال البيهقي: وقوله خطأ وعقله عقل الخطأ يشبه أن يكون المراد به هو شبه خطأ لا يجب فيه القود كالحديث الأول، والله أعلم. يريد الحديث الذي فيه إلا أن قتيل الخطأ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. الإقامة أحسن الله عليكم. نعم الوقت. نعم طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة والعطيل، وفق الله وجهه. أحسن الله عليكم.